فصل فيما يتعلق بالجماع والكفارة. ومن يجامع في النهار أفطرا فإن يكن الفطر حراما كفرا، وإن تكن المرأة ذات عذر لم تلزم إلا بقضاء الفطر. فإن يكرر الجماع كفرا بعدد الأيام لا ما كررا، إلا إذا كفر ثم كررا فثانيا لابد أن يكفرا. وكفر الممسك في الأثناء لحرمة الشهر بلا قضاء. ومن يجامع ثم بعده طرى عذر يبيح الفطر أيضا كفرا، ولم تجب كفارة المجامعة إلا بها في رمضان واقعة، وهي لمن يفقد عتق الرقبة صيام شهر ثم شهر عقبه، ثم بأن يطعم إن لم يقدر 60 مسكينا فإن يعجز بريء.